بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلم بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمع الكريم، أتحدث إليك اليوم عن الطمأنينة في الصلاة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم جالسا بين أصحابه في المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء في المرة الثالثة فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل قبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا الحديث الشريف العظيم دلنا على أنه يجب على المسلم أن يطمئن في صلاته وأن يعنى بها وأن يصليها كما شرع الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح لهذا الرجل الجاهل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وما ذاك إلا لأنه لم يطمئن في صلاته، بل نقرها ولا يتم ركوعها ولا سجودها. فعلمنا بذلك أن الرجل الذي لا يتم صلاته لا صلاة له، فصلاته باطلة. وهذا خطر عظيم يبتلى به كثير من الناس. كثير من الناس إذا دخل في الصلاة لا يطمئن فيها ولا يعطيها حقها الذي أوجب الله عليه. والواجب على المسلم في هذه الصلاة التي يعمل دينه وميزان أعماله تتم بها ويؤديها كثيرا حتى يؤديها. أولا يعنى بوضوئها وطهارتها، ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وإسباغه إهماله إتمامه. فإذا توضأ أسباغ وضوءه في أعضائه، تمضمض واستنشق كما شرع الله، وغسل وجهه كاملا كما شرع الله، وهكذا يغسل يده اليمنى كما شرع الله مع مرفقه، ثم يغسل اليسرى كما شرع الله مع مرفقه، ثم يمسح رأسه وأذنيه كما شرع الله، ثم يغسل إليه اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين. والسنة ثلاثا ثلاثا، وإذا غسل كل عضو واحدة وأسبغ الماء عليه أجزأه ذلك، ولكنه إذا غسله مرتين هو أفضل، وإذا غسله ثلاثا هو أفضل وأكمل. أما الواجب مرة واحدة إلا مسح الرأس، فإن السنة فيه أن يمسحه مرة واحدة، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرد يديه المكان الذي بدأ منه، ويمسح أذنيه، يدخل أصبعيه سباحتين في أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظهر أذنيه كما جاءت السنة بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله بعد أن يستنجي، إذا كان قد أحدث بولا أو غائطا فإن عليه يستنجي بالماء أو يستجمل بالحجارة الذي شرع الله عز وجل. فإذا استنجى بالحجارة باللبن أو بالحجر أو بالخرق الخشنة أو بالأخشاب أو ما أشبه ذلك مما يزيل الأذى ولا يبقى معه أثر من الغائط والبول، وكان ذلك ثلاث مرات فأكثر حتى يزول الأذى وحتى ينضف المحل، فإن هذا يكفيه عن الماء. إذا استجمر بالحجارة أو باللبن أو ما أشبه ذلك من الطاهرات حتى أنقى محل البول ومحل الغائط، وكان ذلك ثلاث مرات فأكثر حتى أنقى المحل وحتى أزال الأذى، هذا يكفيه عن الماء، ولكن استعماله للماء يكون أفضل وأكمل. ويستعمل الماء وحده كفاه ذلك، ثم بعد ذلك يكون وضوءه الشرعي بالمضمضة والاستنشاق وغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه، يكون هذا بعد الاستنجاء. هكذا جاءت الشريعة الكاملة التي علمناها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا للرجال والنساء جميعا، أن الوضوء الشرعي وهذه الطهارة الشرعية للنساء والرجال جميعا قبل الدخول للصلاة. والصلاة مفتاحها الطهور، والصلاة لها مفتاح ومفتاحها الطهور. فالواجب على المسلم أولا أن يتطهر الطهارة الشرعية وأن يسبغ وضوءه كما شرع الله، كما أن عليه أن يغتسل من الجنابة إذا كان جنابة، والمرأة إذا كانت حائضا ونفسها فطهرت عليها أن تغتسل قبل ذلك، وهذا أمر معلوم للمسلمين بحمد الله. فالصلاة لا بد لها من الطهارة، الطهارة الكبرى من الجنابة والحيض والنفاس، والطهارة الصغرى من الحدث كالريح والبول ونحو ذلك. ثم بعد ذلك إذا قام في الصلاة استقبل القبلة، وجه وجهه القبلة التي شرع الله وهي الكعبة إن كان بقربها، أو شطر الكعبة إذا كان بعيدا عنها، كما قال الله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالقبلة هي الكعبة، الذي يقرب منها يستقبل عينها، والذي يبعد عنها تكفيه الجهة وهي الشطر. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة التي شرعها الله، وهي التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، قائلا الله أكبر بهذا اللفظ، الله أكبر، هذا التكبير المشروع في الصلاة بهذا اللفظ. ثم بعد ذلك يأتي بما شرع الله من استفتاح واستعالة وتسمية وقراءة الفاتحة وما يسر الله معها من سورة أو آيات، ثم بعد ذلك يركع الركوع الشرعي ويطمئن في ركوعه ويعتدل ويضع يديه على ركبتيه مطمئنا خاشعا لربه عز وجل، هكذا شرع الله سبحانه وتعالى. فعليك أيها الأخ المؤمن، عليك أن تهتم بهذا وأن تعنى بهذا، فإذا ركعت تطمئن في ركوعك وتسوي ظهرك ورأسك وتكون معتدلا في ذلك، تأسم بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتضع يديك على ركبتيك ومفرجتي الأصابع مستقرا مطمئنا حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، تأسم بنبيك عليه الصلاة والسلام وعملا بأمره، حيث قال للرجل الأعرابي: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والطمأنينة، الطمأنينة هي السكون في الصلاة والركود فيها في ركوعك وغيره، حتى يرجع كل عضو إلى مكانه، وحتى تستقر الأعضاء في محلها، وتؤدي الأمر المشروع من التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود وغير ذلك مما شرع الله من تعظيمه سبحانه ودعائه في السجود، هذا هو المشروع في ركوعك وسجودك، أن تطمئن وأن تعتدل وأن تخشى على ربك عز وجل، وأن تأتي بالمشروع من الذكر والدعاء. فالركوع يشرع فيه التعظيم لله عز وجل بقولك: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس ربنا أتي الروح. والسجود تأتي أيضا بالتسبيح: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتدعو في السجود بما يسر الله من الدعاء الطيب النافع بقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقام أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فأنت يا أخي مأمور بأن تطمئن في ركوعك وفي سجودك وفي قيامك وفي جلوسك، أنت في هذا كله تلاحظ وتراعي الحدود الشرعية في هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام، وهي أهم فريضة وأعظم فريضة بعد الشهادتين. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. كذلك إذا رفعت من الركوع تعتدل وتبقى قائما معتدلا منتصبا حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، لا تعجل. كثير من الناس إذا رفع رأسه من الركوع بادر بالسجود ولم يطمئن ولم يعتدل، وهذا منكر يبطل الصلاة. فالواجب عليك أيها المسلم إذا رفعت رأسك من الركوع أن تعتدل قائما منتصبا حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وتقول عند رفعك إذا كنت مأموما: ربنا ولك الحمد. وبعد انتصابك تقول: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإن قلت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فحسن. كل هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود والواجب أن تعتدل في هذا القيام وأن تطمئن وأن لا تعجل. وقولك ربنا ولك الحمد عند رفعك هذا واجب لا بد منه، عليك أن تلاحظه وأن لا تخل به. والسنة أن تكمل ذلك بقولك بعد الانتصاب: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ربما زاد بعد ذلك أهل الثناء والمجد: أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا في حال انتصابه بعد الركوع عليه الصلاة والسلام، ولنا التأسي في ذلك صلى الله عليه وسلم. أما الإمام والمنفرد فيقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، يقول هذا أولا عند رفعه الإمام، والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، ثم يقولان بعد ذلك ربنا ولك الحمد إلى آخره. ثم بعد الانتصاب والاعتدال بعد الركوع بعد هذا ينحط ساجدا على سبعة الأعضاء على جبهته وأنفه وعلى كفيه رافعا ذراعيه عن الأرض وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه، يسجد على هذه الأعضاء السبعة ويعتدل ويطمئن في سجوده خاشعا لله معظما لله سبحانه وتعالى، لا يعجل ولا ينقرها ولكن يطمئن ويقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ويكثر من الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل، يطلب خير الدنيا والآخرة في سجوده كما تقدم في الحديث الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقام أن يستجاب لكم، أي حري يستجاب لكم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون عبد من ربه ومساجد فأكثر الدعاء. فينبغي أن نكثر من الدعاء في السجود، نطلب خير الدنيا والآخرة كالمغيرة والنجاة من النار والرزق الحلال ونحو ذلك. وإلى اللقاء في حلقة ثانية لإكمال هذا البحث العظيم الذي نحن في حاجة إليه لكثرة من يخل منا بواجب الطمأنينة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في بيان وجوب صوم رمضان وبيان فضل صيامه وقيامه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر. إلى أن قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبين الله سبحانه وتعالى وجوب الصيام على هذه الأمة وأنه كتب عليها كما كتب على من قبلها، ثم يبين سبحانه أن في شرعية الصيام إعانة على التقوى، فلهذا قال عز وجل: لعلكم تتقون. فالصيام من تقوى الله عز وجل، وهو أيضا يعين على التقوى، فإن الصائم في عمل صالح وصيامه يدعوه إلى تقوى الله عز وجل وإلى ترك محارمه سبحانه وتعالى. وشهر رمضان شهر عظيم وله شأن كبير، وصيامه هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فصيام هذا الشهر الكريم هو أحد الفرائض العظيمة، وهو أحد عمود الإسلام التي يقوم بناؤه عليها، فهو واجب على جميع المكلفين من المسلمين، يجب على كل مكلف من المسلمين ذكرا كان أو أنثى، حاضرا أو باديا، أن يصوم هذا الشهر العظيم، وهو ما بين الهلالين، ما بين هلال رمضان إلى هلال شوال. أما من كان صغيرا لم يبلغ الحلم فهذا يؤمر به إذا كان يقوى على ذلك حتى يعتاده، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ السبع حتى يعتادها ويغلب عليها إذا بلغ عشرة. فهكذا الصيام يؤمر به إذا أطاقه، وتؤمر به الجارية إذا أطاقته حتى يعتاد جميعا الصيام وحتى يتمرن عليه، فإذا بلغ صام بسهولة. وصوم رمضان له فضل كبير، والله جل وعلا جعل صيامه غفرانا للذنوب وحطا للخطايا، فينبغي لك يا عبد الله أن تعلى بهذا الشهر وأن تبذل فيه وسعك في طاعة الله والاستكثار من الخير والحذر من سائر ما حرم الله عز وجل، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أعطت أمتي في شهر رمضان 5 خصال لم تعطها أمة قبلها، خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستفر له الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ويقول ثم يقول يوشك عباد الصالحون أن يوقع عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك، وتصفد فيه الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويوفى لهم في آخر ليلة. قيل رسوا أهل يتقاتل؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فهذا يدل على فضل عظيم لهذا الشهر، فينبغي لك يا عبد الله أن تري الله من نفسك خيرا بالمسابقة إلى الطاعات ومسارعة الخيرات كقراءة القرآن الكريم بتدبر والتعقل وطلب الاستفادة، وكالإكثار من الصلوات ليلا ونهارا، وكالإكثار من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والإكثار من الصدقات على الفقراء والمحاويج، وصلة الرحم وبر الوالدين وإياتة المرضى، والإكثار من الدعاء في ليلك ونهارك ولا سيما في أوقات الإجابة كآخر الليل وآخر الصلاة ووقت السجود وبين الأذان والإقامة وفي يوم الجمعة، هذه أوقات عظيمة ترجى فيها إجابة الدعاء. فينبغي لك أن تكثر من الدعاء والاستغفار في هذا الشهر العظيم في شهر رمضان، وأن تري الله من نفسك خيرا في المسابقة والمسارعة إلى الطاعات. ثم إن الشهر الكريم شهر لا يمر عليك في السنة إلا مرة، لا تدري هل تدركه في السنة الآتية أم تموت قبل ذلك، فأنت حقيق بأن تجتهد فيه وأن تسارع إلى كل ما يقربك إلى الله عز وجل، وأن تجتهد في أسباب النجاة وأسباب مغفرة الذنوب وحط الخطايا، فإنك لا تدري هل تدركه بعد ذلك أم لا. ويستحب للمسلمين أن يقوموا ليالي رمضان كما قامه النبي عليه الصلاة والسلام وقامه أصحابه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله لما تقدم من ذنبه، وكان النبي يحث أصحابه على ذلك ورغبهم في ذلك. فيستحب قيام رمضان بالصلاة في الليل، والأفضل 11 ركعة، الأفضل 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحد توتر له ما قد صلى. وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي لفظ قالت رضي الله عنها كان يصلي من 10 ركعات، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل في رمضان وفي غيره، أن يكون التراويح 11 ركعة، يسلم كل 2، يقرأ فيها قراءة مرتلة واضحة بينة بالتخشع وعناية، ويركع ويسجد بطمأنينة وخشوع، ولا يعجل في صلاته ولا ينقرها، لأن المقصود من الصلاة والإقبال عليها والحضور فيها بالقلب والعناية بأسباب المغفرة وبأسباب النجاة والعناية بما يرضي الله ويقرب الذي سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، فالخشوع فيها والطمأنينة والإكثار من الدعاء في سجودك وفي آخر كل تسليمة قبل السلام، والإكثار من تسبيح الرب وتحميده، كل هذه من أسباب المغفرة ومن أسباب مرضاته عز وجل. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة فيها الطمأنينة وفيها حضور القلب وفيها الخشوع وفيها ترتيل القراءة، بخلاف ما يفعله بعض الناس في صلاة التراويح فإنه يعجل فيها كثيرا وينقرها، وربما صلها صلاة لا تقبل ولا تصح، وذلك بالنقر بالعجلة في ركوعه وسجوده وعدم الطمأنينة بين السيدتين وبعد الركوع، وهذا أمر منكر. فالطمأنينة في الصلاة أمر لا بد منه، وذلك من أهم الأركان أن تطمئن في صلاتك وألا تعجل. ثم أمر آخر، وهو أن الواجب على المؤمن في صيامه أن يجتهد في حفظه مما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يصونه عن معاصي الله عز وجل، فلا يغتاب الناس ولا ينم عليهم ولا يتعاطى شيء من محارم الله عز وجل، بل يكون في ذلك مجتهدا في كل ما وجب الله، محافظا على الصلاة في الجماعة، مكثرا من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، مكثرا من الاستغفار والدعاء، مبتعدا عن كل ما حرم الله عز وجل حتى لا يبطل صومه وحتى لا ينقص أجره. فينبغي لك يا عبد الله أن تصون صيامك وأن تحفظه من محارم الله، وأن تجتهد في كل ما وجب الله عليك من صلاة وصدقة، صدقة الزكاة وغير ذلك، عليك بأداء الواجبات وترك المحرمات والاستكثار من الخيرات في هذا الشهر الكريم، وعليك أن تجتهد في رمضان وفي غيره في أداء الواجبات وحفظ الفرائض والحذر من المحارم وأن تكون ذا عزم صادق على أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله في رمضان وفي غيره، فإن هذا من أسباب نجاحك ومن أسباب مرضات الله عليك. وإياك والتساهل بأمر الله، وإياك والإقدام على محارم الله، فإن هذا من أسباب غضب الله عليك ومن أسباب ذهاب الكثير من أجورك وذهاب الكثير من حسناتك. فاتق الله يا عبد الله واحفظ صيامك وصله ما حرم الله وأكثر فيه من طاعة الله، وسأل ربك القبول والتوفيق، فإنه سبحانه يحب أن يسأل ويحب أن يدعى جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا والمسلمين جميعا لما فيه رضاه، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعلى حفظ صيامنا وقيامنا من كل ما يجرحه ومن كل ما يغضب الله عز وجل، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمع الكرام، حديث معكم اليوم في أهمية التضامن الإسلامي. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في الآية الكريمة السابقة وفي هذه السورة القصيرة العظيمة ما يدل على وجوب التعاون بين الدول الإسلامية وبين الشعوب الإسلامية وبين الأفراد من العلماء والأعيان في كل ما من شأنه مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم وتوحيد صفهم وتعاونهم على كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر لازم وفريضة، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والله قال: وتعاونوا. وبين في سورة العصر أن من ترك التواصي بالحق والصبر عليه فقد خسر. فعلم بذلك أن من أسباب النجاح والسلامة والربح والعافية التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، وأن إضاعة ذلك والتهاون بذلك من أسباب الخسران ومما يغضب الله عز وجل. والمسلمون اليوم دولا وشعوبا في أشد الضرورة إلى التضامن الإسلامي والتعاون على الخير، حتى يكونوا صفا واحدا ضد أعدائهم، فإن أعداء الإسلام لا يحصون كثرة ومكائدهم للإسلام متنوعة. فالواجب على أهل الإسلام أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا لإعلاء كلمة الله ولحماية دين الله ولكف أطماع الأعداء في المسلمين، فإنهم لا يكفيهم شيء، بل لا يزالون في الطمع والحرص على سلب خيرات بلاد المسلمين وعلى السيطرة عليها وعلى إذلال أهلها. والواقع قديما وحاليا شاهد بذلك. فالواجب على المسلمين حكومات وشعوب أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يطرحوا خلافاتهم جانبا، وأن يتقوا الله سبحانه في عباده، وأن يحكموا شريعته فيهم. فليس هناك صلاح ولا نجاة ولا عز ولا كرامة لأهل الإسلام إلا بتحكيمهم شريعة الله فيما بينهم واتحادهم عليها وتكاتفهم في هذا الأمر العظيم. ولا يجوز أبدا بوجه من الوجوه إضاعة شريعة الله والرضا بتحكيم القوانين الوضعية التي وضعها البشر سواء كانوا كفارا أو مسلمين، فإن الله عز وجل نصب لهم شريعة يجب أن يتحاكموا إليها وأن يأخذوا بها وأن يردوا نزاعهم إليها، وبذلك تحصل لهم السعادة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه جميع المسلمين بطاعة الله ورسوله، لأن في ذلك سعادتهم ونجاتهم، ولأن في ذلك عزهم وتمكينهم في الأرض. ولما كان النزاع لا بد أن يحصل بين الناس، قال بعد ذلك وبعد أمره بطاعة أولي الأمر، قال بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فطاعة أولي الأمر لازمة، يجب على أهل الإسلام طاعة أولي أمرهم حكامهم الإداريون وعلماؤهم، فإن أولي الأمر كلمة تشمل الأمراء والعلماء، والواجب على المسلمين طاعة علمائهم وأمرائهم في المعروف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. وقال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فإذا تنازع الناس مع أولي أمرهم في شيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى قوله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء إلى الله إلى كتاب سبحانه وتعالى أو القرآن، وإلى الرسول إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنته الثابتة عنه بعد وفاته، هذا هو الرد إلى الله إلى الرسول. وهذا شرط في الإيمان، فمن لم يرضى بهذا فلا إيمان له ولا إسلام له. ولهذا قال سبحانه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال بعد ذلك خير وأحسن تأويلا. إن ذلك الرد إلى الكتاب والسنة خير للمسلمين لما فيه من جمع كلمتهم وتوحيد صفهم، وأحسن تأويلا يعني عاقبة. فلا يجوز لأي إنسان أن يحيد عن هذا الواجب، ولا يجوز لأي دولة أن تحكم غير شريعة الله ما دامت تنتسب الإسلام، فإن الواجب عليها تحكيم شريعة الله في كل أمورها، في العبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة. فالدين يشمل كل شيء، الإسلام يشمل كل شيء، فالله سبحانه أنزل كتابه العظيم حاكما بين الناس في كل الشؤون. قال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالواجب على المسلمين جميعا أن يخضعوا لحكم الله وأن يلزموا شعوبهم بذلك، هذا واجب الحكام من الأمراء والعلماء، وأن يكونوا متكاتفين في ذلك، متواصين بالحق في ذلك، متناصحين، حتى تحصل لهم العزة والكرامة، وحتى يفوزوا بالنصر والتمكين والعاقبة الحميدة. فإذا اتحد المسلمون حكومات وشعوبا على هذا الأمر إيمانا بالله وتوحيدا له سبحانه وطاعة لأوامره وتركا لنواهيه وتحكيما لشريعته فيما شجر بينهم، فإن الله سبحانه يستخلفه في الأرض ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وينصرهم على أعدائهم، ويكفيهم مكائدهم، كما قال عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه وكان حق على نصر المؤمنين. وقال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والآيات في هذا معنى كثيرة، وهذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وبمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة عن قريب إن شاء الله، أرجو من المؤتمرين أن يعلنوا بهذا الأمر، بل هذا واجب عليهم، يجب عليهم أن يعلنوا بهذا الأمر وأن يتواصوا بإذن الله وأن يتمسكوا به وأن يحكموا شريعته فيما بينهم إن أرادوا العزة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وإن أرادوا أن يرد الله لهم مجدهم السليب وعزهم الغابر ويمكن لهم في الأرض ويعينهم على جهاد أعدائهم وعلى تخليص بلادهم واسترداد حقوقهم. وهذه هي وصية كل مخلص وكل ناصح لله ولعباده، هي وصيته لجميع الدول الإسلامية في مؤتمرهم هذا وأينما كانوا من بلاد الله. يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم في تحكيم الإسلام وتطبيق شريعته في شعوبهم، وأن يصدقوا في ذلك، وأن نفذوا أحكام الله في عباد الله، فهم بهذا إن عاشوا عاشوا بخير، وإن ماتوا ماتوا على خير، وإن قتلوا قتلوا على خير، فلهم العزة والكرامة عاجلا وآجلا، كما قال سبحانه قل هتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر والغنائم والخير والعزة، وإما الشهادة في سبيل الله، والله وعد الشهداء الجنة والكرامة. أما الكفار فالمسلم يتربص بهم إما عذاب بأيدي المسلمين، وإما عذاب بإذن الله جل وعلا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى قل هتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم ويصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. وأسأل الله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين حكاما وعلماء لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يمنحهم الفقه في دينه، وأن يصلح بطانتهم، وأن يعينهم على إيثار مرضات الله وتحكيم شريعته على ما سوى ذلك، وأن يجعل اجتماعهم في هذا المؤتمر القادم اجتماعا مباركا موفقا، وأن يصلح أقوالهم وأعمالهم، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.